كلام كلام الله تعالى وكلام الله محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. كنا انتهينا الى قوله تبارك وتعالى سوره الانفال واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لمن شاء وقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين. وإذ قال الله إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. توقفنا إلى هذا. فقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم قلنا جاء في الأثر عن ابن عباس وغيره أن هذه الآية تضمنت أمانين. الأمان الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهر المسلمين فلا يعجل الله جل وعلا له العذاب، لا دام النبي صلى الله عليه وسلم موجود بين أظهرهم. والأمان الثاني كونهم يستغفرون، فما داموا يستغفرون فإن الله جل وعلا فإن الله تبارك وتعالى لا يعذبهم. وقوله عز وجل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قيل راجع للمشركين انهم كانوا اذا فعلوا شيء استغفروا، وقيل المقصود انه المسلمون الذين كانوا يستضعفون في مكه فهم الذين كانوا يستغفرون كانوا ماذا يستغفرون. وقيل استغفار النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ووجوده بين أظهر المشركين فذلك هو الذي يمنع من أن يعجل لهم العذاب. ثم قال تبارك وتعالى وما لهم أن يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فيخبر تبارك وتعالى في هذه الآية أنهم لم يعذبوا لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا بين أظهرهم بركة له عليه الصلاة والسلام ولوجود من يستغفر فيما بين أظهرهم، ولكن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أظهرهم أو من بين أظهرهم فعند ذلك لا يوجد مانع يمنع من أن يعجل لهم العذاب. وذلك الذي كان في وقعة بدر حيث لقي صناديد قريش كبراءهم وطواغيتهم الذين كانوا يعاندون النبي صلى الله عليه وسلم يحذرون عليه، لقي أكثر هؤلاء حتفهم فألقوا صرعى في قليب بدر كما جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. أرشدهم الله عز وجل إلى الاستغفار وما كان الله معذبهم يستغفرون، فلو استغفر الله جل وعلا ورجعوا ما عذبهم الله، لكن ظلوا على عنادهم وكبرهم وعدم استغفارهم. فلما خرج من عندهم النبي صلى الله عليه وسلم ما ثمة مانع يمنع من أن فعجل لهم العقوبة فأصيبوا بما أصيبوا في وقعة بدر وقتل الكثير من هؤلاء. وهم يصدون عن المسجد الحرام كما قال جل وعلا الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. وقال جل وعلا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، فصدوا الصحابة الكرام عن الحرم المكي وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، أي هؤلاء ليسوا أهلا لأن يكونوا أولياء لله جل وعلا ولأن يكونوا أهلا للمسجد الحرام، فلو كانوا أهلا للمسجد الحرام لأقاموا فيه القواعد والأسس التي عليها أقيم. وأول من أقامه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا: وأذن في وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقول جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهي البيت للطائفين والقائمين وركع السجود. فالبيت إنما قام على أن يطاف به لله جل وعلا ويقام فيه قانتين لله عز وجل ويركع ويسجد لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء ليس كذلك، فما كانوا أولياء أي ليسوا أولياء وليسوا أهلا بالمسجد الحرام. إن أولياؤه إلا المتقون أي أهل المسجد حقيقة من اتقى الله سبحانه وتعالى. وهذا نحو قوله عز وجل: ما كان المشركين ليعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة ولم يخش إلا الله وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. هؤلاء من المهتدين، هؤلاء هم أهل المسجد الحرام حقيقة، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثر لا يعلمون. وقد قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أن أولياءه وآله هم من اتقى الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: والمراد من أولياء المتقون لا شك أول من يدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن تبعهم بإحسان. ثم قال عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديا. قالوا المراد ما كانوا يفعلون عند البيت ليس إلا هو الصفير والتصفيق، يدخلون أصابعهم في أفواههم. قيل المكاء هو الصفير والتصدية هو التصفيق. فقال: فكانوا يطوفون بالبيت عراة ويصفرون ويصفقون. فالمكاء الصفير والتصدية التصفيق، هذا معنى قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء يصفرون والتصدية يصفقون، والتصدية يصفقون. وقيل تصدية أي صدهم الناس عن سبيل الله عز وجل، وكل ذلك داخل، وكل ذلك داخل. وقيل كانوا يطوفون بالبيت على الشمال فلا يجعلون البيت عن يسارهم ويطوفون عن اليمين بل يعكسون. وقيل أنهم كانوا يستهزئون بالمؤمنين في قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديا، أي كانوا يستهزئون بالمؤمنين. وقيل كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، يصفرون ويصفقون حتى يخلطوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا العذاب الذي لقيتم يوم بدر وما جرى عليكم واستحر فيكم من القتل بأيدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، ذلك العذاب الذي أذاقكموه الله إنما هو بسبب كفركم، إنما هو بسبب كفرهم. ثم قال جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قيل أن سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش لما أصابهم ما أصابهم يوم بدر حيث استحر فيهم القتل وكانت الغلبة للمسلمين وقتلوا منهم ما قتلوا وسبوا منهم وأخذوا من سلاحهم ما أخذوا، فرجعوا إلى مكة وصار بعضهم يطوف ويدعو ويستسعى لجمع المال ليعيدوا الكرة على النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا يجمعون المال من رجال قريش كبرائهم وأغنيائهم وأصحاب الجاه منهم ليعيدوا الكرة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل نزلت في ذلك: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قالوا: نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقيل نزلت في أهل بدر. وعلى كل تقدير فهي تدل على العموم، تدل على العموم، فقد يكون سبب النزول خاص ولكن تدل على العموم، فتعم كل الكفار الذين ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله عز وجل وللصد عن طريق الحق، فيفعلون ذلك، ولكن أموالهم إنما تذهب هباء منثورا وتكون حصرة وندامة. الحصرة أي الندامة عليهم يوم القيامة، حيث لا يجدوا ثوابا ولا أجرا ولا جزاء إلا ولا جزاء حسنا إلا العذاب العظيم والعذاب الوبيل. وهم إنما يفعلون هذا ليطفئوا نور الله جل وعلا وليذهبوا أو ليخلدوا كلمة التوحيد حتى لا تظهر ولا تعلو، فهؤلاء لهم العذاب والخزي في الدنيا والآخرة، والله عز وجل مظهر دينه ولو كره الكافرون. ويدخل في هذا كل ما فيه الصد عن سبيل الله، كل ما فيه الصد عن سبيل الله، ومن ذلك وسائل الإعلام التي تصد عن ذكر الله والتي تصد عن سبيل الله عز وجل، المرئية منها والمسموعة والمكتوبة، كل هذه الوسائل التي تصد عن ذكر الله وعن سبيل الله عز وجل وعن الخير والصلاح، فإن فيها تنطبق هذه الآية بعمومها وتشمل كل ما من ينفق في هذه الوسائل من الأموال والصد عن سبيل الله. فما كان من المقالات التي في الجرائد وفي الكتيبات والرسائل أو في المجلات التي تصد عن ذكر الله وعن سبيل الله وتروج للبدع وتروج للشركيات وتروج للسحر وتروج للضلال وتروج للفساد والشر والشهوات وفتح باب الفتن على مصراعيه والتحريض على الفساد والفسق والفجور وأمور النساء، كل ذلك داخل في هذا المشارك والمنفق أمواله في ذلك فإنه يدخل. كذلك وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، هذه الإذاعات التي تروج للفتن وللضلال وللبدع وللشركيات وللشرور وتنص وتعلن بوجود حفلات ومحافل هاهنا وهاهنا وهناك، وأنه سيكون حفل غنائي وموسيقي وغير ذلك في المكان الفلاني، فينجر من ورائه من لا عقل له ممن أخذته الدنيا يمنة ويسرى، فهؤلاء ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. كذلك الوسائل المرئية التي تنشر وتبث على مرأة من الناس خاصة بعد فقرهم، فعوض أن يسارع الواحد إلى المسجد ليذكر الله جل وعلا ويغتنم هذا الشهر العظيم، شهر الفضيل، شهر الأجر والثواب وشهر المغفرة، فتذاع على مرأة منه ومسمع منه بعض البرامج التي تميل إليها النفس، والنفس تحب الدعة والرح والمزاح والضحك، فينشغلون بذلك الهراء الذي ليس فيه إلا الكذب والأمور التي تشغلهم عن ذكر الله عز وجل، فما يكاد يعني ينتبه لنفسه حتى يجد صلاة العشاء قد فاتته، ولربما صلاة التراويح، ولربما تظهر على الشاشات أمور فاضحة فينشغل معها وينصرف باله فيها ويضيع على نفسه الفضائل والفواضل، ولربما يمضي ليلته في محرمات العياذ بالله عز وجل. فمثل هذه داخلة في مثل هذا العموم، فتدخل في مثل هذا العموم، فسينفقونها تذهب الإنفاق واقع، فتخرج هذه الأموال من عند أصحابها لنشر الشر والفساد، ولكن ثم تكون عليهم حصرة يوم القيامة ندامة، بل حتى في الدنيا ثم يغلبون. ومنهم من يعيش فيرى خلاف ما يريد، وخلاف ما يسعى إليه، وخلاف ما يسعى إليه، فإنه يسعى للصد عن ذكر الله وعن سبيل الله، ثم يرى كلمة الله هي العليا، ويرى أن العفاف والحشمة وميل الناس إلى الخير ظاهرا، فيزداد كمدا وغيظا. فمنه من يعيش وراء بعينيه ويرى ويسمع بأذنيه ما يسوءه، فالذي سعى فيه من نشر الإساءة والفحش يرى أنه لم يؤثر ولم يظهر أثره في الناس، وقد مال الناس إلى الخير بحمد الله وتوفيقه. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، أي يوم القيامة عياذا بالله عز وجل، ليميز الله الخبيث من الطيب، يميز ويفصل ويجعل أهل الخير والسعادة في جانب وأهل الشقاء في جانب آخر، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون، فيجمعون ويقذفون في النار عياذا بالله تعالى. كما قال عز وجل: ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم. وقال عز وجل: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. قال في الآية الأخرى: يومئذ يتصدعون يصدعون. وقال عز وجل: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فهذه كلها آيات معنى متقارب. وقيل المراد أن يكون أهل الفجور في تمييز في الدنيا بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين، فيتميزون بفجورهم وفسقهم وكفرهم عياذا بالله تبارك وتعالى، ليميز الله الخبيث من الطيب، يميز من يطيعه ممن يعصيه، يميز من يطيعه ممن يعصيه، وأيضا يميز من يطيعه فيعليهم على أعدائه، فيعني يبيدونهم ويعني يزيلونهم من صدهم عن ذكر الله عز وجل وعن سبيل الله تبارك وتعالى، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيحكمه جميعا، أي يجمعه فيجعله في جهنم، يجمع الشيء بعضه على بعض، ثم يكون ركاما متراكبا بعضه فوق بعض، كما قال جل وعلا: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا وتداركوا واجتمعوا ويعني تزاحموا فيها وضغط بعضهم على بعض عياذا بالله عز وجل، فيجعله في جهنم. أولئك أي هؤلاء هم الذين خسروا الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا والآخرة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، توقفنا في نطرح الأسئلة كالعادة. وين ها؟ الأعراف منا كلها. طيب، لا تهينا إن الذين تقول لبسهم طائفة. نعم نعم. طيب أكتب بسم الله. قوله تعالى: وإذا لم تأتي بآية قالوا لولا اجتبيتها، ما معنى؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيما نزلت وما هي المسألة الفقهية التي ذكرناها في هذا الباب دون تفصيل إن شاء الله، بس خفيف. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. الغدو الأصل، ما معنى الغدو الأصل؟ ولا تكن من الغافلين. سورة الأنفال. السورة مدنية ولمكية، وما عدد آياتها؟ هل السورة مكية ومدنية؟ وما هو عدد آياتها؟ وهل يستثنى منها بعض الآيات؟ يعني إذا كانت مدنية هل فيها بعضها مكي؟ وإذا كانت مكية هل فيها بعضها مدني؟ ما معنى الأمثال؟ وما سبب نزول الآية؟ يسألونك عن الأمثال. قالوا يجادلونك بالحق بعدما تبين. تبين ماذا؟ قوله وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ما هو إحدى الطائفتين وما هي غير ذات الشوكة؟ أن يمدكم بألف من الملائكة مردفين. ما معنى الإنسان؟ عاود عاود وش السؤال؟ ها؟ طيب وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ما هي إحدى الطائفتين؟ طائفتين من هما؟ وغير ذات الشوكة ما المقصود بها؟ نعم بألف من الملائكة مردفين. ما معنى مردفين؟ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. انظروا تفسير الآية. خلاصة ما قلناه، آية تشمل أمرين باطنين وأمرين ظاهرين، واضح. قوله تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا منهم كل بنان. فسر هذا. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ما معنى مشاقة الله؟ ما معنى مشاقة الله ورسوله؟ ما حكم التولي يوم الزحف؟ ما حكم التولي يوم الزحف؟ واذكر دليله من الآية. جوش مصطفى من حفظ جوش مصطفى. قوله ومن يولي يومئذ دبره إلا متحلفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. ما معنى متحلفا لقتال أو متحيزا إلى فئة؟ ما معنى؟ الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فيما نزلت يعني معناه. وأن الله موهن كيد الكافرين. ما معناه؟ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد. ما معناها؟ الآية إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وأن هذه الآية في المعنى الذي ذكرناه تصبح أو كأنها تفسير آية سابقت معنا في سورة الأعراف آخر سورة الأعراف. فما هي الآية ووضحها؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. في سياق هذه الآية ذكرنا تفسيرها وقلنا تبين آية سبق ذكرها في سورة الأعراف. فما هي؟ قوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قلنا فيه الإشارة إلى أمرين مهمين لحصول الانتفاع فيما يأتيك من الهدى. ما هما الأمران؟ قوله تعالى إذا جاءكم بما يحييكم. ما المقصود بها يحييكم؟ ذكرنا لها خمس تفسيرات. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما معناه؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ما هو تفسير الآية وماذا قال الصحابة فيها؟ ودلل لها بآيات أخرى من الكتاب. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم. ما هو السبب الذي قيل في نزول الآية؟ واذكر تفسير الآية عام العام. قوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما هو تفسير الفرقان؟ الآية وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. أذكر تفسير الآية الثلاث الألفاظ الثلاث يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وفيما نزلت هذه الآية واذكر ما جاء في السيرة في هذا البلد. وإذا جاء عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا كهذا إن هذا هي أساطير الأولين. فيمن نزلت هذه؟ نزلت فيمن؟ وما المقصود أساطير الأولين؟ طيب نكتفي بهذا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.